كوم سوال د وسيال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي كوم سوال د وسيال د نبي عربي سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي په دربار د مولا کی لریل ور مقام او پشپاد معراج د نبيانو امام وپشپاد معراج د نبيانو امام کړي تعریف ذل جلال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي کړي تعریف ذل جلال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي کوم سوال د وسيال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي کړي درمان ته आवाज جبرائيل امين ورکړه لار غيل مرد اسمان او زمين ورکړه لار غيل مرد اسمان او زمين کڑی ملک استقبال د نبی عربی نست سیال د جمال د نبی عربی کڑی ملک استقبال د نبی عربی نست سیال د جمال د نبی عربی نست سيال د جمال د نبي عربي کوم سوال د وسيال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي امین دا امین ہم رکاب برابر در صدر المنتہا توفیق دا خبر در صدر المنتہا توفیق دا خبر تمر لوی و اقبال دا نبی عربی نست سيال د جمال د نبي عربي تمر لوی و اقبال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي کوم سوال د وسيال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي نست سيال د جمال د نبي عربي شبنم یو خادم د خادم د حضرات یم زرا د زرید تعریف نسبات يم زراد زريد تعريف نسبات ككوم كيلو كال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي عربي ككوم كيلو كال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي عربي كوم سوال دبسيال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي عربي نستسيال جمال دنبي